أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد كنا توقفنا في المجلس الأخير في قصة يوسف عليه السلام عند قول الله تبارك وتعالى في شأن العزيز، يعني بعد لما ربنا سبحانه وتعالى برأ يوسف عليه السلام وظهرت براءته للعزيز، خلاص هو استقر في نفس العزيز أن يوسف بريء من هذا الكيد. قال تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وقالوا ان هو يعني هو لم يواجه يعني مواجهة قوية، قال انه من كيدكن، يعني هذا الفعل من جملة كيد النساء، انه من كيدكن مش من كيدك، ان كيدكن عظيم. وبعدين ايه العزيز كان عايز يلم الموضوع فقال يوسف، اي يا يوسف، لكن ايه اقترب من يوسف كده وناداه قال يا يوسف أعرض عن هذا الموضوع ده، إيه عدي الموضوع ده، موضوع قصة المراوضة والحاجات دي كلها كأنها إيه ما حصلتش. يوسف أعرض عن هذا. وبعدين إيه قال المرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. بعض العلماء قال إن اللي قال هذا الكلام هو الشاهد وكان ابن عمها، وبعضهم من المفسرين من قال إن لا اللي قال الكلام ده مين؟ هو العزيز. قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فابن عاشور يقول قال المفسرون وكان العزيز قليل الغيرة، يعني كان يعني إيه يعني ما عندوش نخوة، يعني ما عندوش غيرة، لا يغار على أهل. وكان العزيز قليل الغيرة. وقيل كان حليما عاقلا، يعني كان يعني شاف ان يعني عذرها لما رأى جمال يوسف. بعض العلماء قال كده يعني. قال ولعله نعشور بيقول إباء ولعله كان مولعا بها. يعني هو الراجل كان إيه؟ كان مجنون بهذه المرأة، فمش قادر إيه؟ مش قادر يجي عليها، مش قادر يزعلها. لعله كان مولعا بها أو كانت شبهة الملك تخفف مؤاخذة المرأة بمراودة مملوكها. قالوا يعني إن ده ممكن يكون طبع إيه؟ طبع الملوك في الوقت ده، أو إن طبع البلد، أو ده يعني الطبقة الاجتماعية اللي فيها إيه؟ فيها الملوك يكثر فيها الفساد، فالملك يعني إيه مشغول ويعني يترفع عن مؤاخذة المرأة في مثل هذه الأمور. يعني الست يعني فعلت شيء من الفاحشة مع المملوك، فيعني إيه الرجل إيه بيعديها يعني مش مشكلة. يعني هم الحياة عندهم إيه واسعة شوية يعني. ماشي، ده كلام إيه ابن عاشور. قال ابن كثير رحمه الله فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته ورمته به قال إنه من كيدكن، أي إن هذا البهت الذي لطخت عرض هذا الشاب به من جملة كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال آمرا ليوسف عليه السلام بكتمان ما وقع، قال يا يوسف أعرض عن هذا. حذف إيه الأداة، أداة النداء يا، قال يوسف يعني هو إيه قرب أوي، يوسف أعرض عن هذا يعني اضرب عن هذا الأمر صفحا كأنه ما حصلش، فلا تذكره لأحد وانتي واستغفري لذنبك. يقول لامرأته وقد كان لين العريكة سهلا أو أنه عذره لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، وكذا قال ابن كثير. ومنهم من قال ان هو كان ايه كان قليل غيرة، بل بعض العلماء قال منعدم الغيرة اصلا، يعني مش قلة غيرة، ده انعدام ايه انعدام غيرة. قال واستغفري لذنبك اي الذي وقع منك من ارادة السوء بهذا الشاب، ثم قذف يوسف عليه السلام بما هو بريء منه، استغفري من هذا الذي وقع منك انك كنت من الخاطئين. طيب اول فائدة زي احنا قلنا في من كم مجلس، لا تكن كالعزيز. يعني كن رجلا. ان للأسف انتشر في زماننا هذا الخلق، قلة المروءة، قلة النخوة، قلة الغيرة، بل انعدام الغيرة عند كثير من الرجال. وهذا العزيز يعني على القول ان هو كافر اصلا، يعني قيل ان هو امن بيوسف بعدها، قيل ان هو لكن في هذا الوقت هو وعلى الشرك على الكفر أصلا. فإذا كان ده واحد يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في سياق ذم، فما بالك به المسلم إنه يكون قليل الغيرة، لا يغار على أهله، لا يغار على نسائه، لا يغار على ابنته، لا يغار على زوجه، لا يغار على أمه وأخته. لذلك حتى سبحان الله أنت تتعجب يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام جاءه هذا الرجل الشاب وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، الصحابة ايه قالوا ما نهروا يعني. تخيل واحد يقول للنبي يقول له معلش انا يعني عايز رخصة ان انا افعل هذا الفعل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ادنه، اتحبه لامك، اتحبه لابنتك، اتحبه لاختك، اتحبه لعمتك، اتحبه لخالتك. فكل مرة يقول لا والذي لا جعلني له فداء، لا والذي بعثك بالحق. والنبي يقول له قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، لبناتهم، لأخواتهم، لعماتهم، لخالتهم. تخيل بقى انت تيجي دلوقتي تقول له أفتحبه لأختك، يقول لك عادي مش مشكلة يعني. أفتحبه لابنتك، يعني تحب ان بنتك تصاحب كده وتروح، يقول لك يعني ما هو قدام عيني ما دام انا شايفها والبنت يعني تعيش حياتها وكده وتتبسط، وبعدين يعني ود طيب برضو، وعشان امشي الامور برضو يعني لازم يعني كل حاجه يعني هتدخل فيها. يعني انا مره كنت قاعد في المسجد هنا فسمعت صوت راجل بيتكلم في التليفون بره، فبيكلم بنته في التليفون، قلت ايه يعني بيسال عليها انت فين، خلصت الحصة ولا لسه؟ قلت ايه الراجل الحمش ده. فهو كان المفروض رايح ايه ياخدها من عند سنتر الدروس يوصلها. فالمهم واضح ان البنت قالت له ايه ما تجيش انا هروح مع صاحبتي. قال لها يعني ايه؟ انا قلت بقى يزعق انت بتعملي ايه ولا ماشية مع مين ولا هتروحي فين وما جيش ليه؟ قال لها يعني ايه يعني؟ طب بقول لك ايه ما عدتيش بقى تقولي تعالى خدني تاني. وراح قافل انا كل ده قاعد هنا وشمع عند الشباك بره. وراح مكلم امها في التليفون. بنتك بقول لها هاجي اخدك تقول لي انا راجع مع صاحبتي وهركب تاكسي. تاكسي ايه اللي هي عايز تركبه؟ بقول لك انا عملت اللي عليا اهو ما تقوليليش بقى تعالى وديها وتعالى جيبها انا خلاص عملت اللي عليا. وراح قافل ومشي. طب انت يا عم يعني انت علاقتك كأب يعني انت عايز تمشي امورك كده وتخلص ترمي من عليك المسؤولية؟ شوف بنتك ماشية مع مين ولا رايحة فين ولا لابسة ايه ولا نازلة. انت تمشي في الشارع تلاقي بنات لابسة لبس ما تبصش يعني، بس انت يعني انت عارف هو ان هم لابسين كده. تقول البت نزلت من البيت ازاي؟ يعني مفيش راجل في البيت؟ يعني مفيش اخ يقول كلمة؟ مفيش اب يشوفها يقول لها يا بنتي ايه اللي انت لابساه؟ ايه البنطلون اللي انت لابساه ده؟ يا بنتي ايه ده ما ينفعش؟ إيه يعني ازاي ان رجل يسمح لنفسه ويقبل على نفسه ان بنته تنزل البيت كده ولا زوجته تبقى ماشيه جنبه؟ لا حد من الشباب قبل كده كنا بنتكلم عن اختيار الزوجه ومش عارف كان في اعتكاف برضه كان معانا في المسجد فقال انا عايزه مش محجبه. قلت له ليه يا حبيبي؟ عايز تتجوز واحده مش محجبه ليه؟ قال لي عشان لما نسافر هاني مون شهر العسل يعني تبقى براحتها تلبس هوت شورت تعمل مش عارف ايه. ده كلام شاب مسلم في الاعتكاف. يعني هو ايه يقول لك عشان مراتي تبقى براحتها وبعدين تبقى تحجب بعدين؟ ايه اللي حصل يا ايه يا جماعه؟ ايه اللي حصل في نفوس الشباب؟ ايه اللي حصل في نفوس الرجال؟ في انعدام تام من الغيره. هو عايز يمشي وفرحان ان مراته ماشيه جنبه ايه الناس كلها تبص عليه ويشعر بايه؟ ايوه البضاعه دي تبعي دي تبعي دي. فهو يشعر بايه؟ بالفخر. فرحان ان مراته ماشيه شعرها كده ولابسه وبنطلون ومش هو ماشي ايه مبسوط تبعي. طب يا اخي كسف على دمك. يعني فين الحياء؟ فين المروءه؟ فين النخوه؟ هنا هذكر لكم يعني كلام في سنة النبي وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالده، والمرأة المترجلة، والديوث. لا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة، والمرأة المترجلة يعني المتشبهة بالرجل في طريقة الكلام في طريقة اللبس. زي أخت كانت بعتها رسالة بتسأل عن الحجاب الشرعي، فنصحتها وكذا وقلت لها اتفرجي على الدرس ده في شرح الموضوع. فبعتت لي صورة كده إيه يعني بنت يعني عاملة مشخبطة على وشها لابسة اللبس اللي هو اللبس الواسع ده اللي هو إيه هودي واسع كده وبنطلون واسع ولبس يعني إيه زي بتاع الرجالة اللي هم بتوع الإيه الهيب هوب دول اللي هو. فبتقول لي طب ما ده واسع اهو. قلت لها هو ده يعني ده مش لبس اصلا، ده مش لبس بنات، ده لبس رجال، يعني ده في مشكله ثانيه، ده كده في تشبه بالرجال. فالمهم راح بعتها ايه برضو صوره ثانيه لواحده برضو ايه يعني عامله وشها مغفيه وشها وكذا وبرضو لابسه لبس كده ايه الواسع بحجاب بقى والحجاب عليها. فقلت لها ده ايه ده راجل لابس حجاب يعني ما حصلش يعني ما فيش حاجه اتغيرت، هو ده راجل لابس حجاب برضو. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال المراه المترجله اللي هي عامله نفسها راجل تتكلم زي الرجاله تشتم زي الرجاله، مش معنى كده ان الرجاله يشتموا حلال، بس هي بتتعمد هي تقول الفاظ ما بيقولهاش غير الرجاله. تنزل رايحه الدرس لابسه تيشيرت كوره خير يا حاج، وهي ما تعرفش اصلا الكوره بتتنفخ من ايه، ما تعرفش، بس هي ايه عايزه اي حاجه تلفت الانتباه وخلاص. انا مش عارف بيشجعوا برشلونه انها لابسه نازله الدرس ورايح لابسه تيشيرت برشلونه وماشيه بقى كده عشان ايه؟ تلفت نظر الشباب وتتعمد ان هي تتشبه بالرجل في طريقه الكلام، طريقه اللبس، كل حاجه. فده النبي عليه الصلاه والسلام نهى المراه ان هي تفعل ذلك. قال ثلاثه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه: العاق لوالديه، والمراه المترجله، قيل اي المراه التي تتشبه بالرجال في شكلهم وهيئتهم، والمرأة المترجلة، والديوث. والديوث قال هو الذي يرضى السوء ويقر بالفاحشة في أهله. يعني يعرف ان بنتهم صاحبة ولد وعلى علاقة، في علاقة محرمة، ويقول لك عادي، يقر الفحش في أهل بيته. يشوف بنته قاعدة جنبه لابسة على البحر، لابسة مايوه جسمها كله باين، وهو قاعد عادي، ويقوم ايه يعني، يوم ما يبقى يعني النخوة اخدته قوي وهي طالعة من المية، يقوم يا حبيبي ايه يمسك لها الفوطة. لا يعني ايه يعني النخوة بتشر منك يعني، لكن هي نازلة وهي رايحة عادي مش مشكلة. ما اللي في البحر دول ايه؟ كلهم محارم يعني، الرجال اللي في البحر دول محارم كله. ده مأساة يعني، احنا بنعيش مأساة. ان لو الرجل قام بحق قوامة والرجولة واقام الدين في بيته، مش هنشوف اللي بيحصل في الشارع ده. انما كل واحد عايز يريح دماغه، الراجل عايز يفك دماغه على الاخر خالص، مش عايز لا انا شغل دماغي بتربية، ولا بنتي بتعمل ايه، ولا بتكلم مين، ولا راحت فين، ولا الدرس ده في مين، ولا اي حاجة، ولا هي بتتفرج على ايه، ولا الموبايل ده بتكلم عليه مين، مش شاغل دماغه بأي حاجة خالص، مش شاغل دماغه. وبعدين يرجع ايه؟ يرجع يعيط لما يتفاجأ ان بنته وقعت في حرام، ولا وقعت في الزنا، ولا وقعت في شيء مصيبة، يرجع يعيط. هيك شوف شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال له يعني شوف رجل مع أهل واستنى روح أجيب أربع شهود، لما نزلت الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فقال هو أنا استنى روح أجيب أربع شهداء؟ قال نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق. هو مش معترض على إيه؟ مش بيعترض على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اوعى تفهمها كده، بس هو مش قادر يعني من الغيرة والمروءة، بيقول له لا أنا لا. قال كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك، أنا أموته وبعدين لما نشوف بقى إيه نبقى نتفهم بعدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه غير، لكن لابد ان تنضبط ايه بمعايير الشرع. قال له ايه؟ وانا اغير. قال وانا اغير منه والله اغير مني، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى انزل هذا الحكم بالشكل ده. وبعدين بعدها نزلت ايه ايات اللعاء زي ما تكلمنا سورة النور. وذلك حتى في رواية المسند قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا نزلت يا رسول الله؟ يعني معقول آية دي نزلت كده؟ فقال: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تلومه، معلش، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا. يعني أي واحدة مطلقة هو ايه او سيب مات زوجها ولا حاجة، سيدنا سعد بن عبادة ايه ما بيتقدملاش اصلا، يعني لا يتزوج الا ايه الا بكرة. قال: وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على ان يتزوجها من شدة غيرته. مفيش رجل يجترئ ان هو ايه يروح يتجوزها. طبعا هو ده ايه يعني خير الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، عشان ما حدش يجي يقرا ده ويقول لك ايوه هو ده انا عايز ابقى اقتدي. لا هو ذكروا ده ان ده فوق العادي, ده فوق العادي, ده مش طبيعي. لان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج ايه؟ البكر, وتزوج الثيب عليه الصلاه والسلام. ولا شك ان رجوله النبي عليه الصلاه والسلام اكمل, وغيره النبي عليه الصلاه والسلام اعلى من سعد رضي الله عنه وصلى الله على نبينا. فقال سعد: والله يا رسول الله اني لا اعلم انها حق وانها من الله, ولكني قد تعجبت اني لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل. المراه الحمقاء يعني لكاعا يعني امراه حمقاء. قد تفخذها رجل لم يكن لي ان اهيجه ولا احركه حتى اتي باربعه شهداء. يعني ما اعملش اي حاجه, اشوف على الوضع كده اقول ماشي. قال: فوالله لا اتي بهم حتى يقضي حاجته, على ما اروح وهرجع يكون هو خلاص ايه مشي الى اخره. فالله سبحانه وتعالى يغار, كما قال صلى الله عليه وسلم: ان الله يغار وغيره الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله. وشوف حتى ابن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا المعنى عن ابيه, عن عمر. ابن عمر بيقول ايه؟ بيقول: كانت امراه لعمر تشهد صلاه الصبح والعشاء في الجماعه في المسجد. يعني بتصلي صلاه الايه؟ العشاء والفجر في جماعه في المسجد. فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار؟ قالوا لها: يعني انت عارفه ان عمر ايه؟ هي رايحه فين؟ رايحه تصلي صلاه العشاء والفجر. قالوا لها: عمر بيتضايق وبيغار ان زوجته تخرج ايه؟ تمشي في الشارع بالليل كده لوحدها وتمشي في صلاه الفجر, يكره ذلك ايه؟ ويغار. فقالت: وما يمنعه ان ينهاني؟ بس هو ما قاليش قبل كده, يعني ما قاليش ما تروحيش. يعني ايه اللي خلى عمر رضي الله عنه ان مراته بتنزل تصلي العشاء في جماعه وتروح الفجر في جماعه وما بيقولهاش انت, يعني يقول لها اقعدي ما انتش رايحه؟ فقيل لها: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع اماء الله مساجد. يعني هو ايه؟ بيغار, بس اللي منعه ايه؟ كلام النبي عليه الصلاه والسلام. النبي قال لو هي هتروح تصلي, وزي ما ورد في بعض الروايات قال: وليخرجن تفلات. تفلات يعني غير متطيبات ولا متبرجات بزينه. يعني قال اه تخرج تروح تصلي, لا تمنع اماء الله مساجد الله, لكن وليخرجن وهن ايه؟ تفلات. تفلات يعني مش متعتره ولا ايه, ولا متزينه, مش ايه, مش رايحين فرح احنا. فتلاقيها نازله ايه, لابسه ضربه العبايه اللي بتطلعها من السنه للسنه دي, والعبايه نص فاتحه كده. طب ايه, احنا عايزين نصلي؟ فهي نازله تاخد ثواب, ولا انت نازله تفتني شباب المسلمين وانت رايحه وانت راجعه؟ فقال: وليخرجنهن تفلات. اه لا تمنعي. لكن الشاهد ايه؟ ان عمر رضي الله عنه ايه؟ يغار وزوجته خارجه تصلي. قال وذلك ورد في بعض الروايات قال: اذا استاذنكم نساؤكم بالليل فاذنوا لهن. قال: حيث ينتشر الظلام فيسترها فيؤمن من الفتنه عليها او بها. وهو ما كانت تفعله زوجة عمر رضي الله عنه, رضي الله عنه. طيب بعد خلاص احنا كده احنا توقفنا عند مشهد ان العزيز خلاص علم براءة يوسف عليه السلام خلاص. وبعدين بعدها يوسف قال: يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخطيئة. خلاص يعني الموضوع المفروض ايه؟ وقف عند هنا خلاص, اتلم بقى. فجأة ايه الموضوع؟ انتشر في المدينة في مصر, وقال نسوة في المدينة. مين النسوة اللي تكلموا؟ البغوي ذكر ان فيها اقوال, قال: وهن خمس نسوة: امرأة حاجب الملك, وامرأة صاحب الدواب, وامرأة الخباز, وامرأة الساقي, وامرأة صاحب السجن. ده كلام مقاتل, قال ان هم الخمسة دول هم اللي ايه كانوا في, يعني مش في المدينة, كانوا الأول إيه يعني قريبين من القصر, فعارفين إيه أحوال إيه القصر من الداخل, عرفوا القصة. فهم خدوا الموضوع وإيه نشروه, يعني هكذا مجالس النساء. يعني النساء بتحب إيه؟ يعني أي اجتماع للنساء لازم تعرف إن الضحية فيه هو مين؟ هو الرجل، إلا من رحم الله عشان محدش يزعل. عاملين اجتماع زوجات قاعدين مع بعض، فحديث المجلس هيبقى ايه؟ هو نقعد تعالى نجيب كل واحدة تجيب جزء تقعد ايه تقطع فروته شوية، ده بيعمل كذا وده بيعمل كذا، او عموم الاخبار. لان الكلام ده يعني طبعا ده بيحصل في مجالس الرجال برضو، لكن عند النساء في نوع ايه يعني الموضوع يعني ليه بريق معرفة الأخبار والفضول، وفلانة جوزت، طب جوزها بيجيب لها ولا ما بيجيبلهاش، انت مالك انت بيجيب لها ولا ما بيجيبلهاش، انت شغلة بالك، وهو هم دول يعني حياتهم حلوة كده ومبسوطين، شغلة نفسها بإيه كل الناس اللي حواليك. فده يكثر في مجالس النساء الكيد والكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كاره لكم قيل وقال فلانة قالت، فلانة عملت، فلانة راحت، فلانة جابت، فلانة جوزها جاب لها، فلانة جوزها ما جاب لهاش، فلانة مش عارف عيالها مش عارف. هاي مجالس ده قبيح إن هي تكون موجودة، يقبح إن الإنسان يكون في مجلس الغيبة وذكر عورات الناس وسوءات الناس والفضايح وكده، ويقبح أشد لما يكون في وسط البنات اللي هم أصلا المفروض إيه يعني منتسبات إلى التدين، ما شاء الله أخته بتحفظ قرآن ولابسة النقاب ولابسة الخمار ومش، وطول ما هي قاعدة تتكلم تجي في سيرة الناس. هذا قبيح. كأن المجالس دي البنت بتبقى مش متخيلة إن الكلام ده من العمل، يعني زي ما كانوا يقولوا إيه، إن الإنسان لا يعد من عد كلامه من عمله، من عد كلامه من عمله يعني هيتقي الله عز وجل، هو بيحسب الكلام ده جزء من العمل. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما معاذ قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، يعني احنا بنحكي كده الكلام اللي احنا بنقوله ده هنتحاسب عليه، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والإنسان يحذر إن هو يحضر مجلس زي ده ويسمع، أو إن هو واحدة تطلع على حد كلام، أو إن هي تطلع على صاحبتها أو على إنسان كلام هو ليس فيه. قال صلى الله عليه وسلم يا حديث مرعب، قال من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال. قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، دي أول مرة أنت تسمع كلمة إيه امرأة العزيز، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عنها إيه قال وراودته التي هو في بيتها، قال إيه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فإحنا لسه مش عارفين مين اللي فضحها، النسوة يعني مش القرآن اللي فضحها ولا يوسف، قال هي راودتني عن الناس، اللي فضحها ايه النسوة. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، وده هنا ايه يعني الكلام بالك، يعني الكلام مش اي كلمة كده بتقال، لا هم تعمدوا ذكر ايه العزيز، لان هو لا ينبغي ان هي تعمل الكلام ده امرأة العزيز تراود فتاها، تراود العبد عن نفسه. وشوف سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى فضحها، دي عقوبة المعصية، وانسان يعتبر بالمعنى ده ان هي كان الموضوع كان ايه هي غلقت الابواب وكانت تظن ان ايه خلاص الموضوع هيخفى لها والامور هتمشي تمام، ومع ذلك موضوع اتنشر في المدينة باللفظ القرآني اللي هو ايه وراودته امرأة العزيز تراود فتاها، قالت انا راودته عن نفسي، فضحت بالفعل اللي هي كانت بتعمله ايه بالضبط. قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يعني قد شغفها حبا، قال الكلبي رحمه الله حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه. وده من المراحل المتأخرة، إن واحد يوصل للعشق والتعلق الشغف ده، إن زي ما بيقولوا أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها، أي داخل قلبها، يعني تمكن الحب من إيه؟ من قلبها، لحد لما هي خلاص إيه؟ ما بقيتش شايفة قدامها خالص حد غير يوسف عليه السلام. قد شغفها حب، والإنسان لا يترك نفسه حتى يصل إلى هذه الحال، يعني يدخل في العلاقة محرمة ويفضل إيه؟ يتمادى لحد لما يوصل لمرحلة من التعلق والشغف والعشق، فيصعب عليه بعدها ان هو ايه، ان هو يترك ايه المعصية دي. قد شغفها حب انا لنراها في ضلال مبين. انت لما تسمع كلامه كده تقول ما شاء الله، ده ايه الناس دي، ده ناس طيبين خالص، ده نسوة يعني، دول يعني مجموعة من الصالحات العابدات بيستنكروا هذا الفعل القبيح، صح؟ إنا لنراها في ضلال مبين. ده اللي بتعمله ده ضلال، ومش أي ضلال، ده ضلال واضح مبين بين، أي حد يشوف يعرف إن ده إيه ضلال. قال الله عز وجل فلما سمعت بمكرهن، قالوا ليه؟ قال الله عز وجل بمكرهن. قال أهل العلم لأن النسوة قلنا هذه الكلمة على سبيل الاحتيال، حيلة بيستفزوا ايه امرأة العزيز، لأنهن أردن أن يرين يوسف، هن سمعنا بجماله، سمعوا ان ايه في فتى وعندها في القصر وجميل، طب احنا عايزين نشوفه احنا كمان، فاحتالوا ايه هذه الحيلة. لذلك ان قال بالقول ده، قال ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها كانت خايفة ان لو أبو بكر صلى والنبي مات عليه الصلاة والسلام الناس ايه تتشائم بأبي بكر، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء، لا يسمع الناس من شدة بكائه إذا قرأ القرآن، إذا قام مقامك يعني لا يسمع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تغشاه، يعني غشية أخذته غشية، وبعدين لما قام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فعائشة كررت الكلام، وبعدين راحت قالت لحفصة تقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد عليهم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني عشان بتظهروا ايه كلام وانتوا جواكوا ايه كلام تاني، وانت تحذر من ده، خلي بالك ان ممكن ايه لما تتجوز ان شاء الله بعد عمر طويل ماشي، ممكن ايه تلاقي مراتك بتقوم قايل لك حاجه كده كلمه عاديه وانت قاعد مش واخد بالك، مغفل مش واخد بالك ما وراء الكلام. هي قرات بوست ولا كانت بتتكلم مع صاحبتها، وبعدين ايه، او شافت مثلا ربنا يعافينا مثلا صفات الرجل النرجسي، فبدات ايه الواد ده حاسس ان هو كده ايه يعني داخل على شكله كده داخل ايه على النرجسيه ماشي، فتسالك سؤال مفخخ وهو ورا السؤال ايه حاجه تانية، فانت ترد رد ايه عشوائي كده من الردود العشوائيه بتاعت الرجاله، فتلاقي نفسك وقعت على كده، فالانسان يحذر. فهنا قال ايه، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفا حبا إن لن نراها في ضلال مبين. قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ، متكأ بقى قعدت لهم بقى قعدة ووسائد وأكل وفاكهة ولحم وسكاكين وأترج حاجة كده شبه الليمون والبرتقال كده ماشي، وجابت لهم ايه وآتت كل واحدة منهن سكينا. هي شوف ايه مرات العزيز مش سهل، يعني هي مخططة، هي رسمت المشهد ان هي عارفة ان يوسف هيطلع واعتادت لو انها متكئة الانسان لما ياكل ويتكئ وخلاص يشبع وتمام كده الشهوة بتاعته ايه يسهل استثارة الشهوة. لكن الصوم النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ايه فانه له وجاء يعني يكسر حدة الشهوة. فهي ايه هي فاهمة ان حالة الاتكاء والاكل كده والشرب وتمام التمام كل حاجة مية مية ده يسهل إثارة الإنسان في هذه الحالة. فإيه آتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهم أخرج عليهم. فلما رأينا في بعض العلماء قال إنه إيه قاعدة تقول له يروح ويرجع يقبل ويدبر أمام إيه النساء وهم بيعملوا إيه قاعدين يعملوا كده وبصوا كده وبصوا. قال حززنا أيديهن قطعنا أيديهن. قال فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لا لا لا احنا ظلمناك قطعن أيديهن. تخيل يعني ايه من شدة جمال يوسف وحسن منظره عليه السلام النسوة لم يتمالكن أنفسهن قطعن أيديهن من شدة جمال شدة الإثارة والشهوة. الأمر غلب على عقولهن خلاص شو واخدة بالها هي بتعمل إيه. فأول لما ابتدأوا يفوقوا لما شافوا الدم ولما شعروا بإيه بألم التقطيع وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ويا مستقر في أذهان الناس إن الملائكة إيه يعني يوم شكل حسن يعني. فنشوف بقى امرأة العزيز أسلوم إيه قال تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. شفت بقى قال ذكر زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينا هل لكن في النظر إلى يوسف تحبوا إيه أطلع لكم يوسف قلنا نعم. فبعثت إليه تأمره أن أخرج إليهن فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلا ومدبرا يروح ويرجع قدامهم كده. قال وهن يحززن أيديهن فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن فقالت أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا. ده أنتم نظرة واحدة بس ليوسف إيه قطعتوا إيديكم فعلتن هكذا. قال فكيف قالت امرأة العزيز فكيف ألام أنا يعني إذا كان أنتم ما استحملتوش من نظرة واحدة طب ده أنا قاعدة معاه إيه ليل نهار فكيف ألام أنا. فقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلنا لها وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا. لا لا أنت الصراحة معذور معك عذرك لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه فإنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي شطر الحسن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. وبعدين صرحت قالت ولقد إيه راودته عن نفسه فاستعصم. أيوة أنا عملت كده وهو إيه استعصم. شوف شدة التمسك والاعتصام بالله الحال الإنسان لو عرض عليه الفتنة يعمل إيه يستعصم بالله يتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصغير. ويوسف إيه سامع الكلام هي بتهدده فجعلنا قلنا له أطع مولاتك. ايه يا يوسف اسمع كلام قطع مولاتك. شوف الامر اشتد ازاي تحديد بالسجن. قال يوسف عليه السلام قال ربي اشتد البلاء واما ان هو يقع في خلاص خيار اما ان هو يقع في الفاحشة او يسجن فلو هختار يا رب قال ربي السجن احب الي اكون مسجون لكن اكون عفيف ولا أغضب الله عز وجل هذا أحب إلي. والإنسان يسأل عافية يعني لا يتمنى البلاء. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهذا فيه فائدة عظيمة، إن أنت الوقت عايز تخرج خروجة حلوة كده وظريفة وكلها بنات، والخروجة التانية إيه؟ خنقة ومش هتبقى مبسوط. افتكر الكلمة دي، افتكر الآية دي، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إن أنت تبقى في سجن المؤمن وتبقى مخنوق ومتضايق وجاي على نفسك وما بتستمتعش المتعة اللي شايف إن غيرك بيستمتعها مع النساء، لكن تستحضر المعنى ده، إن السجن سجن الطاعة وحبس النفس عن الشهوات أحب، تكون أحب إليك من فعل الحرام. والعاقبة للتقوى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن. يعني ده إيه؟ بعض البغوي ذكر قول تاني، إن هما مش النسوة اللي هما مش ما عزمتش يعني مرات الطباخ ومرات السجان، لا، عزمت إيه؟ صفوة المجتمع، زوجات الأمراء. فشوف الفتنة صعبة إزاي. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أميل كفعل الصبية، يعني يوسف عليه السلام سمى ميل الرجل لفتنة النساء هذا إيه؟ قال أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال أصب إليهن بمعنى أمل إليهن وأتابعهن، يقال صبى فلان إلى كذا يصب صبوا إذا مال واشتاق إليه. أصب إليهن وأكن من الجاهلين، هذا فعل الجاهلين. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ودي من أعظم الفوائد في مجلس الليلة، إن أنت دلوقتي عندك شهوة مش قادر، الموضوع صعب، تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى، قل يا رب اصرف عني الشهوة دي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. سميع، يسمع دعاءك ويعلم حالك سبحانه وتعالى. خلاص. قال ثم بدا لهم، ظهر لهم العزيز القاضي والجماعة دول كلهم إيه؟ من بعد ما رأوا الآيات، يوسف بريء وظهرت الأدلة والامرأة العزيز بدأ الكلام ينتشر عليها، لكن هم قالوا احنا مش هينفع نحل المشكلة دي غير ايه؟ لازم نسجنه عشان الكلام ينقطع من بعد، عشان امرأة العزيز لا تفضح اكثر من ذلك. قال ثم بدا لهم، ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. خلاص مش مشكلة نرميه في السجن وخلاص من غير تهمة، هو بريء مش مشكلة، دخله خلاص ونبقى نشوف بعدين ايه، انا سجنونه حتى حي، ان شاء الله يبقى يطلع او ما يطلعش عادي. طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.